إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقصة نبي الله يوسف صلى الله عليه وسلم هي قصة من أعظم القصص وأروع القصص، كما مدح الله عز وجل كتابه في أول هذه السورة، سورة يوسف صلى الله عليه وسلم، التي تضمنت قصته، فقال عز وجل: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. قصة عظيمة الفائدة، تبشر أهل الإيمان في كل زمان ومكان بقرب الفرج بعد الشدة، بقرب الفرج بعد الشدة، وبقرب اليسر بعد العسر، وبالتمكين الذي وعد الله عز وجل به عباده المؤمنين. وإن كان فيما يبدو للناس أن معطيات الأمور ووقائع الأحداث تسير في اتجاه آخر نحو الضيق والكرب والشدة، بل ربما يظن منها زوال الحق وضياعه بالكلية. نزلت سورة يوسف صلى الله عليه وسلم على ما ذكره أهل التفسير وأسباب النزول، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيل الهجرة وقبيل البيعة، بيعة العقبة، نزلت بعد وفاة أبي طالب وخديجة، بل بعد أن بدأ الأذى يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شخصيا، بعد أن كان الأذى مدفوعا عنه بعمه أبي طالب، إذا به ينال ما يناله أصحابه من الأذى، نزلت هذه السورة، وقد أصاب بعض أصحابه نوع من الملل، فطلبوا قصة تسليهم عما يجدونه من أنواع المتاعب. وليس المقصود بالتسلية التسلية في عرفنا، إنها مجرد يعني شغل للبال، سلاه عن كذا بمعنى جعله يبتعد في ذهنه وفكره عن مجرد الألم، وينتهى ذلك الألم ويستبشر بالخير ويرجو الخير من وراء سماعه لتلك القصة. فقصة يوسف صلى الله عليه وسلم انفردت من بين قصص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين التي ذكرت في القرآن، لكونها قد ذكرت مرة واحدة في سورة واحدة، لم تكرر في موضع آخر، وإنما وردت الإشارة إلى يوسف صلى الله عليه وسلم في مواطن متعددة. وأما القصة نفسها فلم تكرر كسائر القصص القرآني، ذكرت وحدها في هذه السورة، ولم تذكر قصة غيرها، وإن كانت قد تميزت هذه السورة بأن فيها من العبر والعظات التي ذكرت في أولها وفي آخرها، توجه أهل الإيمان لأنواع الفوائد التي لا يحصيها العباد. وهذه القصة كما ذكرنا عند التأمل نجد أنها لا يصلح لها أن تجزأ أو تكرر أو تذكر في مقاطع مختلفة، ولا يصلح لها إلا ما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. وتتميز هذه القصة أيضا لأنها رغم أن قصة يوسف قد ذكرت في كتب أهل الكتاب، إلا أنها مع توافق الأحداث في الجملة يظهر فيها أوضح ظهور وأعلى بيان الفرق بين قصص القرآن وقصص أهل الكتاب، وهذا يظهر جليا في كل القصص، وأجل ما يكون في هذه القصة العظيمة التي يبدو فيها لكل متأمل وقارئ وسامع لها بيان العقيدة ومعاني الإيمان مرتبطة بكل موقف من مواقف القصة من بدايتها إلى نهايتها. وهذا هو الهدف المقصود، هذه الغاية والحكمة من إيراد قصص القرآن، تأكيد معاني الإيمان. هذا لا يكاد يوجد في قصص أهل الكتاب، وقد تناول الناس قصة يوسف على أنواع من الأدب والسرد والحكاية المسلية على اصطلاحهم، ومع ذلك فكل هذا لا يظهر فيه أي معنى من معاني تأكيد الإيمان. لا تجد هذا إلا في كتاب الله عز وجل، تأكيد معاني الإيمان والعقيدة، وتأكيد السلوكيات الإيمانية الأخلاق الواجبة التي يلزم المسلم والمؤمن أن يتمسك بها في كل شؤون حياته، الفوائد التربوية والتوجيهية التي تحصل للمؤمن إذا سمع وإذا قرأ هذه السورة، كل ذلك يخلو منه قصص أهل الكتاب، ويخلو منه كذلك تناول الناس لهذه القصة. نلحظ فيها أيضا سهو الطريقة القرآنية وبعدها، نلحظ فيها سموها وبعدها عن إثارة الشهوات، مع أن القصة في جزء كبير منها يتناول جانبا أكثر الكتاب والقصاصين يفرحون به جدا، لأنه مدخل من غير احتياج إلى حصر مداخل يدخل منها إلى الشهوات. نجد فرقا هائلا لا يوصف بين قصص القرآن وبين قصص الناس وبين قصص أهل الكتاب أيضا، فلم يوجد فيها إلا سمو الأخلاق وسمو الروح وسمو البيان وتوضيح المعاني اللازمة، دون أن يترتب على ذلك خلل في الأسلوب أو انحراف في الألفاظ أو خدش للحياء، بل كل ذلك قد تم في أرفع عبارة وأعلى أسلوب. هذه القصة تميزت بما فيها من رب بالمعاني الدعوية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع الإعراض عن التفاصيل التي لا تفيد كثيرا وربما لا تفيد أصلا، مثل الأسماء والأزمنة والأمكنة، إلا ما احتاجت إليه القصة. أكثر الناس في قصصهم في قصص أهل الكتاب وفي قصص الناس الذي يسردونه يهتمون جدا بأسماء الأشخاص، فلو تأمل إنسان أو قرأ قصة يوسف في التوراة لوجد أهم الأشياء أسماء إخوة يوسف وأسماء الأشخاص الذين تعاملوا معه، من امرأة العزيز واسم زوجها واسم الملك وهكذا، والتفاصيل في حتى أسماء أزواج هؤلاء وأبنائهم. ليس هناك اهتمام نهائيا بالمعاني الإيمانية العقائدية ولا التربوية ولا الدعوية ولا الأخلاقية، وكما ذكرنا هناك انحرافات عديدة نحو أمر الشهوات التي يرغب الناس في تناولها، حتى لقد جعلها بعض قصاص زماننا فيلما سينمائيا، وإن غير الأسماء لكي يسمح له من الجهات المسؤولة الدينية كي تتحول إلى قصة ينتهي بالتأكيد فيها كل معنى إيماني، بل لا يحصل منها إلا الضرر والفساد، نعوذ بالله. الفرق هائل غير متصور بين قصص القرآن الذي هو أحسن القصص، الذي يزيد القلب إيمانا وعلما وقربا من الله سبحانه وتعالى وحبا لأنبياء الله عز وجل. لا يملك أحد يقرأ سورة يوسف في القرآن

وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. قوله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين. هذه الحروف المقطعة في أوائل السور اختلف فيها كلام كثير، فأحسن ما ورد في ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن هذه الحروف إشارة إلى كل حرف منها إشارة إلى اسم من أسماء الله تعالى أو فعل من أفعاله. وقد فسر ابن عباس ألف لام راء أنا الله أرى، أنا الله أرى، وفسر ألف لام ميم بأنا الله أعلم. وهذا أمر مستعمل في اللغة العربية لأنه يذكر حرفا من الكلمة ويترك باقي حروف الكلمة إذا كان الكلام يدل عليه. ففسر ابن عباس ألف لام راء أنا الله أرى. وهناك أقوال أخرى، ولا شك أن لهذه الحروف ولماذا كانت هذه دون غيرها من حروف المعجم ولماذا كانت بهذا الترتيب في هذه السور سر يعلمه الله عز وجل. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله أن هذه الحروف بعد حذف المكرر منها يجمعها قولك نص حكيم قاطع له سر. ولا شك أيضا أنها كما ذكر شيخ الإسلام الثانية يذكر عقبها الانتصار للقرآن العظيم في المواطن المختلفة التي ذكرت فيها، يمدح القرآن بعدها أو يذكر ما يتضمن مدحا من الآيات والمعجزات الظاهرة. فلم يذكر في أي موضع ذكرت فيه هذه الحروف لم تتبع إلا بذكر القرآن إلا في موضعين في سورة الروم والعنكبوت، وهي متضمنة لمدح القرآن في المعنى. فإن سورة الروم متضمنة لخبر غيبي يظهر به صدق القرآن، وأما في سورة العنكبوت فهي في ذكر سنة الله سبحانه وتعالى بين الإيمان والكفر في الابتلاء، وأن عاقبة الأمر لأهل الإيمان مع الصبر واليقين بعد الابتلاء والمحنة. فهذا طريق القرآن، ولكن في كل المواضع الأخرى يذكر بعض الحروف المقطعة انتصار للقرآن كما في هذا الموضع تلك آيات الكتاب المبين. تلك إشارة للبعيد لبعد آيات القرآن في المنزلة العالية. تلك آيات القرآن عالية جدا بعيدة المنال، لا يمكن أن ينال منزلتها وقدرها أحد، وإن كانت قريبة الفهم سهلة الوصول إلى معانيها وفوائدها الإيمانية. هذه الآيات التي لا نظير لها وهي بينة، الكتاب المبين الذي يبين لمن قرأه أو سمعه أنه الحق، ويبين منه الحق يظهر أنه حق ويبين منه الحق فيما اختلف الناس فيه. فهو كتاب مبين يبين طريق الحق، وهو كتاب بين في نفسه أنه الحق. وهذه أسماء القرآن التي امتدح الله بها القرآن، كتاب مبين يظهر منه البيان. ولذا أساء أعظم إساءة من يقول أن نصوص القرآن مجملة أو أن نصوص القرآن لا يستفاد منها في أحكام العقيدة أو في أحكام الفقه أو في أحكام الأخلاق، وإنما هي تتلى للتبرك، كما ذكر ابن القيم رحمه الله عن زمنه مع أنه كان زمن خير يقول أن الكتاب والسنة عند فقهاء أو عند من ينتسبون للعلم في زمانه صاروا مثل الخليفة في زمنهم أيضا، له الخطبة والسكة وليس له من الأمر شيء. يقصد بذلك أنهم عزلوا القرآن والسنة عن الاستدلال بهما كما عزلوا الخليفة عن الأمر والنهي، وإنما جعلوا له أن يخطب له على المنابر ويقال حفظ الله الخليفة، والسكة تسك النقود باسمه دون أن يكون له في الأمر شيء. فقال أنه في العصور المتأخرة صار الكتاب والسنة عبارة عن له الخطبة والسكة، بمعنى يعظم، يقال القرآن أحسن كلام وأعظم كلام، والسنة تبرك بها، ولكن دون أن تطبق في الاستدلال، ودون أن تطبق في الحياة، ودون أن تقترب من واقع الناس حتى يتغيروا بها إلى هذه المعاني العالية السامية الرفيعة التي لا يحاط بها علما، وإن كانت كما ذكرنا لا يحاط بقدرها في العظمة، لكن قريبة سهلة الأخذ. فالكتاب بين إذن، فكيف يقال أن القرآن لا يستفاد منه لأنه ظواهر لفظية، أو لأنه لا يحصل منه اليقين العقلي والقطع العقلي؟ كل ذلك من فساد المتكلمين والفلاسفة، عزلوا القرآن والسنة عن الاستدلال. ولذلك لابد أن نعود إلى أن نستدل من كتاب الله، نتبين من كتاب الله طريق الحق، ونستدل بآيات القرآن وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام في كل ما يقع لنا من أمور. وهذا الأمر يدل على إيمان المرء بأن الكتاب مبين، وهذا الأمر هو من خصائص المنهج السلفي، كثرة الاحتجاج بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية والاستنباط منهما، وهذه طريقة السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا. وهذا المعنى في هذه السورة بالذات، مع أنه تكرر في موضع، لكن في هذا الموسم هو من بيان إعجاز القرآن. السورة يقرأها كل أحد يجزم بأصالة العربية فيها، وعدم احتمال أن تكون منقودة بأي وجه عن لغة أخرى. والكتب الأخرى التي تضمنت هذه السورة، التوراة، معلوم أن التوراة قد تضمنت هذه السورة، هذه القصة، أن التوراة قد تضمنت هذه القصة، ومعلوم أن من نقل عن أهل الكتاب ينقل من هذه القصة وينقل عنها وفيها تفاصيل أخرى، والكل يجزم بأن النقل لا بد وأن يظهر فيه أثر الترجمة من ضعف الأسلوب وركاكة الكلمات وغير ذلك. كل كتاب مترجم مهما حاول مترجمه ومهما كان متقنا للغة التي نقل منها والتي نقل إليها اللغتين، لكن لابد أن يظهر الترجمة، كما تجده في التوراة المعربة وفي الإنجيل المعرب، تجد أثر الترجمة ظاهرا بينا. هذا ليس بكتاب عربي أصلا جزما ويقينا. وهذه القصة ذكرت في تفاصيلها كما وردت في الكتب المتقدمة، ولكن ذكرت بطريقة بارعة تختلف كما ذكرنا في مقدمة الكلام عما ورد في هذه الكتب وعما ورد في هذا القصص المنقول عن أهل الكتاب، تفاوت هائل لا يمكن أن يجحده إلا معاند، وفي نفس الوقت بأسلوب لا يشك عاقل أنه عربي. فمن أين للنبي صلى الله عليه وسلم يعلم تفاصيل هذه القصة؟ هي لا تعلم إلا عن طريقهم، إذا ترجمت ظهرت أثار الترجمة عند كل عاقل يعرف ما ينقل من لغة إلى لغة. ثم الترجمة مختلفة تماما، المعاني الإيمانية والدعوية والأخلاقية والعبادية في هذه القصة غير موجودة في الأصل، إذا كان هناك من يدعي أن لها أصلا غير القرآن. فكان كون القرآن عربي من أعظم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أعظم دلالة صدقه، لأن هذه القصة ظهر فيها بوضوح أنها عربية محضة، لا هذا من كلام الله سبحانه وتعالى، دون أن تتدخل اللغات في الترجمة، ودون أن يتدخل أحد في التلاعب بالألفاظ أو تغييرها أو التشكك في مواضعها. تجد بلاغة هائلة، وكل حرف كما ذكرنا من أول كلمة، تلك هذه لها فائدة، غير هذه آيات الكتاب مثلا، لأنها كما ذكرنا إشارة إلى بعد منزلتها، علو منزلتها، من أول كلمة تلحظ فيها فوائد عظيمة غير متصورة. وفي نفس الوقت كما ذكرنا التفاصيل الحقيقية دون أدنى شيء من الكذب ودون خوض في التفاصيل التي لا فائدة فيها. تخرج بهذا القدر العظيم، هذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. قد أخرج البيهقي في الدلائل أن طائفة من اليهود حين سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو هذه السورة أسلموا لموافقتها ما عندهم. والله عز وجل أعلى وأعلم. وهذا الأمر ليس بمستبعد، فإن القصة عربية كما ذكرنا بوضوح، الآيات عربية واضحة، إن أنزلناه قرآنا عربية لعلكم تعقلون. فمن يتدبر آيات القرآن ويعقلها يوقن بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، يوقن بصدق هذا القرآن البين الواضح، ويدرك الفرق الهائل بينه وبين غيره من الكتب التي ترجمت عن المنزل مع وقوع التحريف والتبديل، أو التي اخترعها الناس من عند أنفسهم وألفوها من تلقاء أنفسهم. قال تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. كما ذكرنا أن الصحابة رضي الله عنهم طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقص عليهم، فأنزل الله عز وجل نحن نقص عليك أحسن القصص. وهذه الأحسنية، هذا الأحسن، لأنه كما ذكرنا أولا حق كله لا كذب فيه ولا احتمال للريب فيه، بخلاف كل قصص الناس. قصص الناس الذي يخترعونه هو كله مؤلف. الناس اليوم يعيشون موسم أو عصر الحياة بالأكاذيب، ليل نهار في الأكاذيب، الفيلم، التمثيلية، المسرحية، مسرحية يسرحوا، تمثيلية يمثلوا، كلها الناس لا يستغنون عنها، في الإذاعة، في التلفزيون، في الدش، في حتى في الكمبيوتر، كل شيء لابد أن يكون مبنيا على الكذب، والعياذ بالله. حياة الكذب هذه تضر الإنسان أعظم الضرر من حيث لا يشعرون، فضلا عن أن يكون القصص متضمنا للمعاني الخبيثة. لو كان متضمن لمعاني يعني ليس فيها محرم لكان العيش في الكذب والحياة في الكذب مضرة على قلب الإنسان. فكيف إذا كان متضمنا لأخبث المعاني في العقائد والأخلاق والنظر إلى الوجود وإلى الواقع وإلى الحياة تجد خمسا شديدا. فلا وجه للمقارنة. كما ذكرنا القرآن قصصه رفيع المستوى يبتعد عن التفاصيل التي تثير الشهوات. أما الناس فقصصهم يبحث عن الشهوات حتى لا يدخلها إدخالا ويمد فيها ويبسطها بسطا. تجد المشاهد الجنسية مثلا في هذه القصص يفرز لها الكتاب الصفحات والممثلون المواقف، وتطلب بكثرة ويصيح الناس عندها ويشاهدون القصة من أجلها ويقرؤون الكتب من أجلها، والعياذ بالله. كل ذلك يمرض القلوب. ولذلك تجد من ينشغل بقصص الدنيا لابد أن يمرض قلبه، وإن كان الناس يسمون ذلك أدبا، أي أدب في ذلك؟ هذه قلة أدب في الأغلب العام، إن لم يكن كلها قلة أدب أو انعدام أدب، والعياذ بالله. لكن حقيقة الأمر أن قصص القرآن فيه كل خير، تقرأه تزداد إيمانا، تقرأه تزداد حبا لله ومعرفة بصفاته وأسمائه وتوحيده عز وجل وحقوقه، ومعرفة بأنبيائه ورسله، ومعرفة بعواقب الأمور مع النظر إلى بدايتها، وتأخذ منها زادا إلى الرحلة، في الرحلة الطويلة التي يعيش فيها الإنسان على ظهر هذه الأرض، يعيش مدة من الزمن يأخذ زادا عظيما، بخلاف ذلك القصص الذي يغفل الإنسان. قصص الناس يجعل الإنسان غافلا. انظر إلى قول الله عز وجل نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. يعني هذا القصص يوقظ الإنسان من الغفلة، بخلاف قصص الدنيا يدعو الإنسان في غفلة فعلا. والله العظيم الناس لا يشعرون بهذا الغفلة التي تحصل لهم بسبب قصص الدنيا، بسبب الكتابات التي تكتب أو التمثيلات التي تمثل والأفلام التي تمثل أيضا، هذه تسبب غفلة عظيمة. وإنما يدركها من ابتعد عنها، من تعود على أن لا ينظر فيها ولا يقرأها ولا يسمعها. لكن أكثر الناس يدمنونها، تجدهم لا يستطيعون البعد عنها أبدا. شوف الناس لما يكون في تمثيلية والناس كلها لازم تكون مستنية بكرة ايه الموقف اللي هيكون بعد كده، ولازم يسمعوا القفله بتاعتها ولازم يشوقوهم اليها بدرجه تاخذهم منساقين. تجد التمثيليه دي عند الكبار والصغار، عند العوام والصغار، تجد هذا الامر امرا لا يستغنى عنه. ادمان اللي بيدمن على الافلام عمرها ما تبطل، لازم يعني تقعد تشتغل ليل ونهار، والعياذ بالله في قنوات شغاله 24 ساعه الجمعيه شغاله جدا، مش بتشتريها وتقبل عليها، والعياذ بالله تغفل الانسان، تجعله في غفله. القصص القراني احسن قصص يوقن الانسان من غفله، ينتبه الانسان الى رؤيه معاني لم يكن منتبها لها، يدرك حقائق لم يكن يشعر بوجودها، يدرك قلبه من معاني الحب والشوق الى الله عز وجل والخوف منه ومعرفه يعني فضله سبحانه وتعالى ونعمه، ومعرفه بعيوب النفس ومداخل الشيطان اليها وكيد الشيطان للانسان وايقاعه بين الناس ونحو ذلك. ينتبه الى معاني تجدها كل يوم في حياته. القران يوقظها، يوقظ القلوب من الغفله ويحيي هذه القلوب حتى ترى حقائق الوجود. سوره يوسف هذه يمكن ان تطبقها كل يوم في حياتك، عندما تتأملها جيدا سوف تجد كل يعني آية منها يمكن أن يكون تطبيق عملي في كل يوم، لأنها قصة من واقع الحياة بالإضافة إلى الأسلوب الرائع العظيم. كما ذكرنا قصص القرآن يزيد الإنسان حبا لله وإيمانا وإخلاصا له عز وجل، ورغبة فيما عنده، وإيمانا باليوم الآخر والأنبياء والرسل والكتب والملائكة، كل ذلك يزداد إيمانه به عندما يقرأ قصص القرآن. قال تعالى: وإن كنت من قبله لمن الغافلين. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم موحدا قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، ولكن لم يكن يعلم هذا العلم من قبل، وما ومن أين له ذلك وهو صلى الله عليه وسلم الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب. جعل الله عز وجل هذا القرآن محيا له ولأمته ومعلما له ولأمته أعظم أنواع العلوم وأرفع أنواع العلوم، وكان عليه الصلاة والسلام قبل ذلك في غفلة عن هذا، وما كان يعلم هذه الأخبار من الغيب ولا يعلم تفاصيل معاني الإيمان. كان عنده التوحيد الإجمالي قبل البعثة، لكن لم يكن عنده التوحيد التفصيلي، أن يعرف صفات الله عز وجل على التفصيل الذي ورد في القرآن، وأن يعرف الإيمان بالملائكة على ما ورد في القرآن واليوم الآخر والكتب والرسل والقدر، كل ذلك لم يكن يعلمه صلى الله عليه وسلم، كان غافلا عنه، أحياه الله عز وجل به. وكذلك من هذا مثل قوله عز وجل: ووجدك ضالا فهدى، أي وجدك بعيدا لا تعلم عن هذه المعاني، وجدك لا تعلم هذه المعاني فهداك إليها، على أصح أقوال أهل العلم بالتفسير في هذه الآية. فغفلة النبي صلى الله عليه وسلم عن التفصيل، وإن كان عنده الإجمال قبل البعثة، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وقد يقال ان ذلك خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد غيره، ولكن الصحيح ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان غائبا غافلا عن هذه المعاني، ذكره الله عز وجل بها. قال عز وجل في مواضع: تلك من ايات الغيب نوحيها اليك ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا فاصبر ان العاقبه للمتقين. هذا في سوره هود. قال عز وجل: وعلم وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال تعالى: وقل ربي زدني علما. لا شك أن القرآن زاد النبي صلى الله عليه وسلم علما وإيمانا، وكان قبل البعثة موحدا لكن لم يكن يعلم التفصيل. قال سبحانه وتعالى: إذ قال يوسف. إذ هذه متعلقة بمراحين، متعلقة بفعل محذوف أذكر، تقديره أذكر. اذكر إذ قال يوسف لأبيه: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا. واذكر إذ قال يوسف، أي حين قال يوسف لأبيه: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. يوسف الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل من أكرم الناس، قال يوسف نبي الله، ابن يعقوب نبي الله، ابن إسحاق نبي الله، ابن إبراهيم خليل الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. فهو أكرم الناس نسبا، أبوه نبي وجده نبي وأبو جده نبي صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. يوسف أنجب أبناء يعقوب، والذي ورثه الله عز وجل نبوة من أبنائه، جعل وراثة النبوة في يوسف صلى الله عليه وسلم. كان يعقوب يخص بمجلس يجلس فيه معه كما يظهر من هذا الجزء من القصة، إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي. إذا هذا حوار مخصوص بدليل أنه قال لا تقصص رؤياك على إخوتك. إذا كان هناك جلسة خاصة بينه وبين أبيه وهو في سن صغير يمكن أن يأكله ذئب وتقبل هذه الكلمة، لأنه لو لم تكن الكلمة مقبولة بالكلية لما استراها إخوته أصلا. فهذا دليل على أن هذه الجلسة التربوية الإيمانية هي من أعظم وسائل التربية والتوجيه، تجعل الابن يحكي لأبيه ما يجب. وتأمل في قوله يا أبتي، هذه الكلمة الجميلة التي تدل على خصوصية العلاقة. يا أبتي يعني يا أبي، ولكن التاء في هذا الموضع فيها تقريب كأنه أبوه القريب منه، وهذا القرب لا يحصل إلا بالحوار المباشر وإلا بالجلسة التي يجلس فيها الأب مع ابنه يكلمه، ويكلمه بما في معاني الإيمان وفي معاني الخير، ويسمع منه ما يجده ويخطر على باله أو يراه في منامه. هذه الجلسة تجدها في هذا الموضع، تجدها في وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. حوار مباشر، كلمة هذا هذه الكلمة يا بني ويا أبتي تدل على وجود الحوار المباشر. من يجلس مع أبنائه تلك الجلسة؟ وهذه المعاني التربوية هل يؤديها الآباء لأبنائهم فعلا أم الكل مشغول؟ حتى أهل الالتزام مشغولون عن أنفسهم، هذه مسؤولية شخصية في التربية، هذه مسؤولية عينية على الأخ الملتزم والأخت الملتزمة في شأن أبنائهم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد من وجود هذه الجلسة التي يحكي الابن فيها ما يعلم له، ويوجهه الأب تلك التوجيهات الإيمانية، ويعرفه بربه سبحانه وتعالى بصفاته وأسمائه وبأفعاله عز وجل، ويغرس فيه من البداية عداوة الشيطان وحب الرحمن سبحانه وتعالى كما سنذكر إن شاء الله. فنصيحة إلى كل مرب وكل أب وأم أن يكون له مع أولاده تلك الجلسة، لا يتركهم فريسة سهلة لوسائل الإرشاد، ويظن أنه اكتفاء بالمجالس العامة سوف يتربون التربية الصحيحة، هذا غير ممكن. التربية الصحيحة لا بد كما ذكرنا أن يكون فيها الجلسة التربوية والحوار المباشر، وليس فقط أنه يسمع منه فيما يتكلم به أمام الناس. وهذا أمر خاص للدعاة إلى الله، لأن مشاغل الدعوة كثيرة، وربما يقول أنا معذور لأني أدعو إلى الله فلا أجد فرصة لتعليم الأولاد. هل ستكون مشاغل الدعوة أكثر من مشاغل النبوة؟ الأنبياء وأرفع الناس قدرا في الدعوة إلى الله، ويعقوب عليه السلام يجد هذه الفرصة ليجلس مع ابنه يسمع منه ويلقي عليه ما أمره به. كما ذكرنا تجد هذه الجلسة في إبراهيم وإسماعيل، إذ قال إبراهيم لابنه يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، قال عز وجل فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، قال يا أبت فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر فتجدني إن شاء الله من الصالحين. تلحظ هذه الخصوصية في الجلسة من يا أبت يا بني، تجد واضحا لا بد من وجود هذه الجلسة التي نفتقدها إما بالكلية وإما كثيرا في بيوتنا. الأب يرجع منهكا من عمله ينام أو يأكل وينام، وربما يتحدث يسيرا ولا يجد الفرصة، وأبناؤه يعني يستيقظون مبكرا وهو يستيقظ مبكرا قبل نزولهم إلى المدرسة، يقضي الولد معظم الوقت مع بعيدا عن التوجيهات، معظم الوقت في توجيهات حوالين ماذا؟ حوالين الجغرافيا والتاريخ والرياضة والعلوم والدراسات الاجتماعية، ده كان ساعة بتاع 7-8 ساعات، ويجد وقت آخر مع الأولاد يلعب معاهم، لابد له من اللعب، يبقى يقعد طول النهار والأب مشغول بيه ونهار، يبقى يخرج بدون توجيه مدة كل عمره، بعدين يرجع تعبان في الآخر ينام، نظام روتيني غير محتمل. يعني ننصح انفسنا واياكم لابد من يعني ان يكون الاب يعني صديقا لابنائه بالاضافه الى علاقه الابوه والبنوه التي تربطهم. هذه الصحبه هي من اعظم اسباب نمو الشخصيه في الطفل نموا سويا واكتمال هذه الشخصيه الاسلاميه التي يعني تربى من خلال المعاني التي تذكر. قال يوسف لابيه يا ابت اني رايت احد عشر كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي سابقين. فهذه الرؤيا التي راها نبي الله يوسف صلى الله عليه واله وسلم وحي من عند الله عز وجل، وان كانت لابد ان تعبر. ليست كل الرؤى التي حق بدون تعبير او تعبيرها ان تقع كما هي، وانما قد تكون فيها اشارات. فالتعبير بانواع من التعبير، ليس رؤيا الانبياء وحي كما ذكرنا. سيدنا ابراهيم راى نفسه ينبح ابنا، وكان تاويل الرؤيا ان يفعل ذلك. سيدنا يوسف عليه الصلاه والسلام راى الشمس والقمر واحد عشر كوكبا، واحد عشر كوكبا الشمس والقمر ليسجدون له، وكان ذلك اشاره الى ابويه والى اخوته الاحد عشر. فكل يعني رؤيا لها طريقه في تاويلها، لا يلزم من التعبير ان تكون كما هي. ولذلك نقول مثلا من راى الله في المنام ليس انه راه فعلا كما يذكر كثيرا انه يصح ان يرى الله في المنام، هذا لا يصح انه راه حقيقه، ولكن راى امرا عظيما مثلا يؤول هذا، ليس انه راى الله صراحه. الذي راى الله عز وجل في المنام هو الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه خصوصيه له عليه الصلاه والسلام، حيث قال رايت ربي في المنام في احسن صوره. وقال ابن عباس اتعجبون ان تكون القلة لابراهيم والتكريم لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم، فرؤية محمد صلى الله عليه وسلم يا ربي خصوصية من خصوصياته، وكانت في المنام أو كانت ليلة المعراج بالإضافة إلى المنام، لكنها رؤية قلب وليست رؤية عين على الصحيح من أقوال العلماء، بل نقل الدارمي عنه إجماع الصحابة رضي الله عنهم. الغرض المقصود من هذا أن هناك من الرؤى ما يكون تعبيره عن طريق الرمز والإشارة مثل هذه الرؤية، والذي يظهر أن يعقوب عليه السلام قد علم منها ارتفاع شأن يوسف، وهذا أمر واضح جلي. هل علم يعقوب عليه الصلاة والسلام تأويلها على التفصيل أن الشمس والقمر هم أبوه وأمه، وأن الأحد عشر كوكبا هم إخوته؟ الله عز وجل أعلم، لكن الذي يظهر من الرؤيا أن يوسف سيعلو شأنه على إخوته، وأنهم أنهم سوف يخضعون له وسوف يسجدون له، والذي يظهر أن ذلك كذلك من أبيه وأمه، والله تعالى أعلم. قال ابن عباس رؤيا الأنبياء وحي. قال ابن كثير وقد تكلم المفسرون على تعبير هذا المنام أن الأحد عشر كوكبا عبارة عن إخوته، وكانوا أحد عشر رجلا سواء، والشمس والقمر عبارة عن أبيه وأمه. رؤيا هذا ابن عباس والضحاك وقتادة وسفيان الثوري وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وقد وقع تفسيرها بعد 40 سنة، وقيل 80، الله أعلم بالقدر، لكن 40 أقرب. وهذا حين رفع أبويه على العرش وهو سريره وإخوته بين يديه وقروا له سجدا، فقال يا أبت هذا تأويل رؤياي قد جعلها ربي حقا. نذكر شيئا على سبيل المثال لما ذكرناه في الفرق بين قصص القرآن وبين القصص المتلقى عن أهل الكتاب، والذي دخل كثير منه في كتب التفسير بلا شك منقولا عن أهل الكتاب. اسمع لكي نعلم فضل ربنا عز وجل علينا بالقرآن. قال وقد جاء في حديث تسمية هذه الأحد عشر كوكبا، روى الإمام أبو جعفر بن جرير عن جابر قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من طبعا حديث ضعيف مرفوعا، قال يقال له بستان اليهودي، قال يا محمد أخبرني عن الكواكب التي رآها يوسف أنها سابدة له، ما أسماؤها؟ قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فلم يجبه بشيء، ونزل عليه جبريل عليه السلام فأخبره بأسمائها. قال فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فقال هل أنت مؤمن إذا أخبرتك بأسمائها؟ فقال نعم. قال جريان والطارق والزيال وذو الكتفات وقابس ووثام وعمودان والفليق والمصبح والصروف وذو الفرع والضياء والنور. فقال يهودي إنها والله إنها أسماؤها. طبعا حديث ضعيف فيه متروكون ضعفاء. ساقط الجوزمين قال فيه، تفرغ به الحكم ابن ضرير الفزاري قال الزمزمين ساقط وهو صاحب حديث اسم يوسف. فهذا طبعا يدلنا يعني على طبعا حديث ضعيف طبعا، لكن اهتمامات اهل الكتاب واهتمامات ما ياخذ عنهم هي ايه الاسامي الكراشد دي، زي ما هنقعد نقول لك اسامي اخوه يوسف ايه، ويقعدوا يجيبوا الاسامي العجيبه واسماء زوجاتهم واسماء ولادهم واسماء ولاد زوجات ولادهم، كل ده موجود في التوراه في سفر التكوين، ده موجود فيه الايه الموضوع ده وكل حاجه، واسمه ولاده واللي خلف فلان وفلان اتجوزه وخلفه فلان، فلان وفلان اتجوزه وخلفه فلان، هو ده اللي موجود عند ابو طالب دور عليه. فقالوا النعمه من ربنا سبحانه وتعالى ان نجد ان الموضوع طبعا اشاره كما ذكرنا الى احد عشر كوكبا الى اخوته والشمس والقمر الى ابيه وامه. قال يا بني لا تقص رؤياك على اخوتك. يا بني هذه الكلمه الذي يدل على مدى الحب والود، تذكير بعاطفه البنوه، كما ان يا ابتي تذكير بعاطفه الايه؟ الابوه، يعني يذكره يعطفه عليه، فهذا يذكر يرد عليه يا بني، ويا بني تصغير ابني، يا بني يعني يا ابني الصغير، يا بني الصغير، والصغر اصلا من مقتضيات الرحمه. الصغر شوف انت رحمه الطفل الصغير جدا، هي اعظم بكثير من رحمه الاكبر منه، عمرك تضرب منك اللي هو عنده شهر ولا شهرين؟ لكن ابنك الكبير تشد ودنه وتضربه وتبقى زهقان منه ومتضايق منه، فكل ما يصغر كل ما يكون ايه؟ ارحم به. فالصغر من مقاربه الرحمه، ساعات يعني والله اشياء كثيره جدا تبقى يعني مقفله لو وجد فيها الصغار في صفرك. فلان ذلك من رحمه الله عز وجل، الرسول صلى الله عليه وسلم يضرب المثل يعني لرحمه الله عز وجل، قال ان المراه والدها قد بحثت عن طفل والتقته ببطنها والقمته ثديها من السم. فقال أترون هذه طريحة غلبها في النار؟ قالوا لا يا رسول. قال فالله أرحم بعباده من هذه بولدها. فسبحان لأن عاطفة البنوة دي أعظم عاطفة فيها رحمة، ولما تكون يكون طفل صغير يكون الرحمة أعظم. فلما كلمة يا بني دي كلمة جميلة جدا، البخاري بوب عليها باب في كتاب الأدب، باب هل يقول يعني للطبيب غير يا بني، وذكر في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي يا بني. يعني ده باب وده فعلا الفاظ الادب اللي هي مش مستعمله يعني جيد ابدا عندنا، ده هو انت يالا وروح وشتيمه لكن فين العلاقه اللي فيها الموده والمحبه؟ يا بني اول كلمه تخلي ان هو بيذكره انه بيحبه جدا، لذلك سيدنا ابراهيم ليقرب الامر لاسماعيل قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك، يعني بيقول له انا بيؤمر بذبحه وانا مش ناسي ان انت ابني وابني الصغير اللي بحبه جدا، ومع ذلك انا مامور بذبحك، فانظر ماذا ترى، عشان هو يستجلب يعني انقياده من الداخل، وليس انه يجبره على الفعل او ياخذه قهرا اليه. وسيدنا اسماعيل يقول يا ابتي افعل ما تؤمر. الامر ده سمو جدا في العلاقه بين الابن والاب وفي الحوار، بدل ما اقول له كل شويه. طبعا في اخطاء كثيره جدا بتتم في حوار الاب والام لابنائهم، انت حمار، انت كلب، انت كذا، ومستقبل لا تجوز، امر محرم ان الانسان المسلم يثبت انه حمار وايه؟ وكلب، فضلا عن باقي الشتائم الاخرى بقى، نسال الله العفو والعافيه التي تعلمها الابناء دون ان يعرفوا معانيها. فنشوف سمو الاسلوب والمعاني التربويه التي تتضمنه هذه الكلمات العظيمه. وفعلا القران عربي واضح البيان انه عربي مالوش، الكلمات دي مش مترجمه من ايه؟ ما عندهمش هم الترجمه لمثل هذه الالفاظ، هي فعلا قران عربي عظيم القدر. يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك، لان سيدنا يعقوب عليه الصلاه والسلام يعلم تفاوت العباد، وفي من ضمن ذلك تفاوت ابنائه، هم ابناؤه تفاوتون، ويعلم ان بقيه اخوه يوسف يحسدونه، وعندهم من يعني الحقد عليه لما اختصه الله عز وجل به من انواع الفهم والعلم والالتباء والاصطفاء، امر بين وظاهر. سيدنا يوسف عليه الصلاه والسلام خص يوسف بلا شك بزياده عنايه، ليس لاجل انه يحبه اكثر مجردا وان الاب يفضل ابنائه في العطايا، لا، سيدنا يعقوب ما خصوش بعطيه زياده، ولكن خصته بحب. لماذا خصته بحب؟ لانه فعلا هو احب لاجل الصفات التي فيه، احبه لاجل انه كان انبه اخوته واعلمهم واصفهم نفسا واوسعهم صدرا، ولد فيه من الصفات المؤهله لاجتباء الله عز وجل. وأن يكون هو وريث النبوة دون ميراث المال، فإن الأنبياء لا يورثون، ولكنه يرى فيه وراثة آل يعقوب جميعا ووراثة النبوة من أبيه إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم وأبيه إسحاق. فقال لا تقص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيلا، أي يحتال لك حيلا، خشي يعقوب إن حدث بهذا المناش وهم غير ناصحين وغير مريدين الخير، رحمه الله، غير مريدين الخير له، أن يكيد له، لأنه سوف يظهر بوضوح أن يوسف سيكون أعلى منهم، فيمكرون هم من غير أن يعلموا هذا المنام، يمكرون بيوسف ويكيدون له لكي يبعدوه عن تلك المنزلة التي كانت له عند أبيه. هذا دليل على أنه لا يقص الرؤيا إلا على ناصح، كما ثبت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم ما يحب فليحدد به، وإذا رأى ما يكره فليتحول إلى جنبه الآخر وليكفر عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من شرها ولا يحدث بها أحدا فإنها لا تضره. لا في مسألة تحديث من يحب، إذا أرأى رؤيا يحبها فليحدث بها، يحدث بها هذا الذي وقع من يوسف عليه السلام، حدث بها أباه. وأما في تحديث من يحب دون من يغشه فقد وروى الإمام أحمد وبعض أهل السنن من رواية معاوية بن حيدة الكشيري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت. قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث حسن الرؤيا على رجل طائر تشبيه لها بأنها كأنها معلقة برجل طائر إذا عبرت إذا أولت وقعت، ولذلك ينصح بأن لا يقصها إلا على ناقص محب له، لأنه ربما تعبر تعبيرا يكون الأمر محتملا، يجعل الله من أسباب وقوع الأمر المكروه التعبير والتفسير المذموم. إذا كانت الرؤية تحتمل عدة تعبيرات فالناصح إما أن يعبره بالتعبير الحسن، وإما إن لم يقع في ذهنه أو في قلبه إلا التعبير الذي هو فيه الذي فيه سوء سوف يسكت ولن يعبرها. فيمكن أن يكون من أسباب وقوع الشر والسوء أن تعبر الرؤيا تعبيرا سيئا، أن تعبر تعبيرا يعني يكرهه صاحبها فيقع ذلك الأمر المكروه بناء على هذا التعبير. فإذا عبرت وقعت يعني يقدر الله من أسباب وقوع الشر تعبير رؤيا على غير الوجه الحسن إذا كانت تحتمل عدة تفسيرات وتعبيرات الرؤيا. وهذا هذه الجملة لا تقص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيلا دليل على أيضا أنه يحسب كتمان بعض النعم عن بعض الناس ممن يعرض حسدهم، وهذا أمر مشروع في الأخذ بالأسباب، ليس ممنوعا أن يكتم الإنسان بعض ما أنعم الله عز وجل به عليه من نعم عن الحاسدين الذين ظهر حسدهم وبغيهم عليه، وإنما يحدث بالنعمة من يفرح بها له ويشكر الله عز وجل عليها لأنها أصابت أخاه. وورد في الحديث إلا أنه يعني فيه مقال وليس يعني صحيح استعينوا على قضاء الحوائج بإكمالها فإن كل ذي نعمة محسوب، وإن كان بعض تحسنة لكن فيه مقال، لكن الآية تدل عليه. وقوله فيكيد لك كيدا يدبر لك يعني تدبيرا في المكان. قال إن الشيطان للإنسان عدو مبين، هذا الاستدراك العظيم الفائدة، لأن الجملة الأولى قد توغل صدر يوسف على إخوته، ويحذر الأب المسلم الواعي أن يوقع العداوة بين الأبناء أو أن يوقع بينهم الفرقة والاختلاف. ولا شك أن الإنسان إذا قيل له إن فلان يمكن أن يكيد لك سوف ينقبض منه. تبادر يعقوب إلى إزالة هذا الأمر المحتمل لأن ذلك منبعه من الشيطان، فرسخ في قلبه عداوة الشيطان دون عداوة إخوته، أي إنهم إن كادوا لك فبسبب عداوة الشيطان الذي يوسوس ويكيد وهو العدو الحقيقي، لم يقل له إن إخوتك أعداؤك، وإنما قال إن الشيطان للإنسان عدو مبين، وذكر عداوة الشيطان للإنسان قاعدة كلية ليست خاصة بك أو بإخوتك، الشيطان عدو لك وعدو لإخوتك ويريد الوقيعة بينكم، ف تضمنت هذه الجملة البسيطة في ألفاظها كل هذه المعاني العظيمة. الشيطان هو الذي سوف يوقع العداوة، الشيطان عدوكم الحقيقي فلا بد أن تحاربوه، لأن العدو المبين لا بد أن نقف له بالمرصاد، وهو للإنسان عموما جنس الإنسان ساقها في قاعدة كلية لكل زمن ومكان، إن الشيطان الإنسان عدو مبين، بين العداوة، ظاهر العداوة، أظهر عداوته للإنسان، ويريد به الشر والسوء دائما، فلا بد أن تكون على حذر منه، وهو في نفس الوقت بين له أن عداوة أن كيد إخوته له ليس عن عداوة متأصلة في النفس، وإنما عن وساوس الشيطان، فأصلهم خير، وإنما طرأ عليهم من الشيطان ذلك الكيد وتلك الوسوسة، وهذا الذي أدركه يوسف صلى الله عليه وسلم، فعندما فعل به إخوته ما فعل وتمكن منهم كان سريع الفيئة جدا وسريع العفو والصفح، بسرعة عفى عنهم، ما عاتبهم إلا هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون، لم يجد على ذلك، قال وإنك أنت يوسف، قال أنا يوسف أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، قال تالله لقد أثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، قال لا تثريب عليكم اليوم، لا لوم لا عتاب، يغفر الله لكم، سعة صدر عظيمة، ما دليل من العداوة لم تقع منه لإخوته، لم يعامل إخوته أنهم أعداء أبدا، وإنما ظلت عداوته للشيطان. انظر إلى هذا الأثر لهذه الكلمة، هذه كلمة قالها يعقوب لابنه وهو يربيه، وهو ابن 10 سنين 9 سنين 11 12 عاما، حول هذه السن دون البلوغ، غلام لم يبلغ بعد، وكان لها الأثر الكبير في نفس يوسف صلى الله عليه وسلم عندما سجد له إخوته وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي قد جعلها ربي حقا وقد أحسن لي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نازغ الشيطان بيني وبين إخوتي. سيدنا يوسف تلقى الدرس واستوعبه، ما قالش من بعد أن فعل إخوتي ما فعل، من بعد أن إيه؟ أن نازغ الشيطان بيني وبين إخوتي، وعلشان ما يبقاش فيه رجوع في المنة التي من ووهب، سيدنا يوسف وهب ما آذوه، وهب عرضه الذي آذوه فيه، ووهب ما المظلمة التي ظلموه فيها، وقال لا تثريب عليكم اليوم، عشان ما يبقاش فيه نوع من العتاب، يقول من بعد ما فعل إخوتي ما فعلوا، قال إيه؟ من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، حتى بدأ بيه بنفسه ما ده هو الشيطان ما عملش حاجة من جهة يوسف، ما قدرش يخدعه، ولكن خدع إخوته فعلا حتى كانوا له ذلك الكيد، ولكن حتى لا يجرحهم بنوع عتاب. فقال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، ووعد درت جيدا الذي يلقنه إياه أبوه منذ الصغر أن الشيطان هو العدو، الشيطان هو الذي ينزغ، الشيطان هو الذي يفسد، الشيطان هو الذي يوسوس، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. فانظر هنا إن الشيطان الإنسان يعلو من الكلمات دي في للطفل في نشأته تغرس فيه معاني العداوة الحقيقية لمن تكون، والولاء لمن يكون، ليس عداوتك أيها الإنسان لبني جنسك في الأصل إلا من كان تبعا للشيطان، فمن تبع الشيطان كان منه، لكن العداوة الحقيقية للشيطان لابد أن تستحضر ذلك، إن الشيطان الإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك. إذا بدأ يعقوب عليه السلام يبين له فوائد الرؤية، وإن لم يعبرها تعبيرا مباشرا، ولم يقل له سوف تعلو على إخوتك، وإنما أشار إلى المعاني التي تثمر حب الله عز وجل في قلبه. فوائد الرؤية أن الله يجتبيه ويصطفيه ويؤلي شأنه، فقال وكذلك يجتبيك، يصطفيك، يختارك دون غيرك، وهذا المستفاد من الرؤية فعلا، وكذلك يجتبيك ربك، وهذا الاصطفاء يعني يجذب قلب الإنسان إلى حب الله عز وجل، وخصوصا إذا شعر بخصوصيته عند الله، ولذلك ناسب جدا أن يقول ربك، لفظ الرب مضاف إلى ضمير الخطاب بالكاف، ربك في علاقة خاصة بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، ربك أنت، وكذلك يجتبيك ربك، لم يقل كذلك يجتبيك الله أو يجتبيك ربنا، وإنما قال يجتبيك ربك، يعني اجعل بينك وبين الله علاقة خاصة، تستشعر أنه ربك أنت الذي يصلحك، الرب المصلح الذي يرب عبده بالنعم، سوف ينعم عليك نعما خاصة عظيمة، واجعل ذلك بينك وبينه علاقة خاصة وعبودية خاصة. تجده في كلام الأنبياء كثيرا جدا، تجد في قول صالح عليه السلام إن ربي قريب مجيب، تجد في قول شعيب إن ربي رحيم ودود. طب ليه ما قالش ربنا؟ يقول ربي إن هو اللي جرب ذلك، جرب هذه العلاقة الخاصة بينه وبين ربنا، كما قال بعض السلف اجعل بينك وبين الله يعني سرا لا يعني فيما بينك وبينه، أو نحو هذه الكلمة. الغرض المقصود أن يكون العبد بينه وبين الله عز وجل شعور، يعني يكون بينه وبين الله عز وجل علاقة خاصة، بمعنى عبودية خاصة لله عز وجل، شهود للنعم الخاصة، شهود الاجتماع والاستفاء ورفع القدر. الله عز وجل يذكر عباده بالنعم لكي يزداد حب الله عز وجل في قلوبهم. ويعقوب عليه السلام يغرس هذه البذرة، كما قالوا في حب الله أنه ينبت في القلب على حافات المنن، شهود المنن تشهد نعم الله، وأعظمها النعم بالدين والهداية، وأعظمها النعمة الخاصة يعني العبد نفسه ما اختصه به على غيره وما اجتباه به يأخذ بقلب العبد إلى الله. تجد هذا المعنى واضحا جليا في قول ربنا عز وجل لموسى صلى الله عليه وسلم واصطنعتك لنفسي، قال ولتصنع على عيني، قال وكذلك منن وكذا، قال قد أجيب سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى. ذكر النعم يأخذ بالقلب إلى الله عز وجل، ذكر النعم. فيوسف عليه السلام أبوه يعقوب عليه السلام يعلمه ويربيه، وكذلك يجتبيك ربك يصطفيك ويختارك ربك ويعلمك من تأويله. وانظر إلى كل الفضائل لم يذكرها، لم يذكر واحدة منها بصيغة الفاعل يوسف، ما قال سوف تكون أنت فوق إخوتك أو ملتبا أو ستكون عالما أو ستكون نبيا أو لم يذكر شيئا، وإنما ذكر كل النعم في صيغة الفعل من الله عز وجل، الله الذي فعل. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك كما أتمها أتمه الله على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. تجد إن كلها أفعال الله عز وجل، ذكر ذلك ليأخذ بقلبه إلى الله، يعرفه بربه، ماذا فعل بك ربك؟ اجتباك، أنعم عليك، علمك من تأويل الأحاديث، يتم نعمته عليك، أتمها على أبويك من قبل. كل هذا لابد أن يأخذ بقلب العبد إلى الله عز وجل. ويوسف عليه السلام استوعب الدرس تماما وظل في قلبه، لذلك لما ملكه الله عز وجل، ودي لحظات الناس ليفتخروا بها، يقول انا عملت عملت عملت، ويسخرون الناس لكي يقولوا فلان عمل وعمل وعمل وعمل. والعياذ بالله فرعون بيبعث مناديين في الاقطار، يا قوم عليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي افلا تبصرون؟ حاجه ما عملهاش، الانهار تجري من تحت ولا جراها، ولهم في الشيطين ولا ايه؟ سيدنا يوسف لما ربنا ملكه قال ايه؟ قال وقد احسن لي، قال يا ابتي هذا تأويل وهي من قبل، قد ايه؟ قد جعلها ربي حقا. مين اللي جعلها؟ ربنا. قد جعلها ربي حقا، برضه لما قالوا ربك فهو بيقول ايه؟ ربي، لانه مجرب هذه العلاقه العظيمه علاقه العبوديه من العبد لربه، وجرب الخصوصيه فيها، عبوديه خاصه خاصة جدا بينه وبين ربه عز وجل، عبد الله تلك العبودية الخاصة وقلبه يدرك نعمة الله عز وجل عليه. قال وقد جعلها ربي حقا وقد أحسن لي إذ أخرجني من السجن. ما قالش أنا إيه؟ خرجت من السجن، حتى حد ياخد باله الكلام ده لو اتمسك شوية ولا حد زيه شوية بقول لك أنا طلعت امبارح. ما حدش يقول إيه؟ ربنا طلعني. أنا قادر لما يقول كده يقول لك طلعت امتى مثلا؟ يقول لك طلعت امبارح، طلعت النهارده. لا يقول لك وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن. وقالوا حتى في المجيء هم جاءوا من البدو، قال وجاء بكم. يبقى ربنا الذي فعل ايضا، وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي ان ربي لطيف لما يشاء. دي مشيئة ربنا في كل ده، مشيئة ربنا شهود قدر الله، وربنا لطيف لما يشاء، ان هو الامر تم في خفاء من حيث لا يشعر احد، تم كل ذلك مع ان البدايات كانت مختلفة. انه هو العليم الحكيم، هم نفس ايه؟ ان ربي لطيف لما شاء انه هو العليم الحكيم، ان هم الاثنين اللي سيدنا يعقوب قالهم له، قال ان ربك ايه؟ عليم حكيم، اللي هتعلمه له اصل ارض طيبه، قلب ناصع البراق، زرع فيه بذره طيبه فانبتت شجره وارثه عظيمه جدا. سيدنا يعقوب بعد عن ابنه قد ايه؟ الدرس اللي اعطاه له شوف اثره بعد 40 سنه او بعد كام سنه الله اعلم بذلك، لكن عمر ما الخير اذا ورث في ارض طيبه ان يضيع. انه هو العليم الحكيم، هو ان ربك عليم حكيم، العلم والحكمه، ان ربك عليم حكيم وحدها تحتاج الى تامل عظيم جدا وتدبر. ان ربك عليم، عليم بمن يرتديه ويصطفيه. اولا في قوله يتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب، النعمة تتم على أهل يعقوب جميعا وأهل بيته، لأن شرف ليعقوب عليه السلام أن يوجد من أبنائه أنبياء، أن يوجد من نبيه نبي، وإنما تتم النعمة على يعقوب من خلال النبوة ليوسف، من خلال رفع يوسف صلى الله عليه وسلم، كما أتمها على أبويك من قبل. يقول له أنت عريق في النعم، غارق في نعم الله، آباءك وأجدادك على أبويك من قبل، ذاك الجد أب وأبو الجد أب، تسأل آه ليش الجد بيها في المواريث، مع أنها قصة هنا لكن الجد بيها في المواريث لأنها تدل على أن أبو الأب أب وأبو الأب أب، قال رسول الله ذاك ابن عباس رضي الله عنه بيستدل بيها، بيقول ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابن ولا يجعل أبا الأب أبا، ويستدل بيها على أن الجد يحجب الإخوة في الميراث. ليه؟ لان ربنا قال على ايه؟ على ابويك، يبقى اذا يعني اسحاق ابوه وابراهيم ايه؟ ابوه، فيقوم يقول ان دي دلاله على ان الجد اب، والجد والاب يحجب الاخوه، فالجد يحجب الايه؟ الاخوه، وهو الراجح من الادله لهذا الدليل. فيريد ان يبين له ان دي النعمه نعمه انت عريق فيها مستمره جيل بعد جيل، فالانسان لما يستشعر انه نعم ربنا علينا عظيمه جدا من اباء وابناء لا بد ان يخضع لله وان يحب الله سبحانه وتعالى من كل قلبه. قال ان قال ابراهيم الحق ان ربك عليم حكيم، العلم انه وضع الاشياء في مواضيعها، مش ان انت اللي فيك الحاجه، ربنا هو الذي هيئك لذلك، هو الذي انعم لعبد بلا شك اراده. يعني الانسان لما يخبر انه سيعلو وانه هيبقى فوق الناس الثانيه يمكن ان يدخل في قلبه ذلك اعجاب، فقال له مش منك انت، دي نعمه من ربنا عليك. شهود النعمة يمنع ورود العجب ويمنع ورود الغرور ويمنع بالتالي أمر الحسد والحقد والضغائن كلها، يمنع الكبر. لا تظن أن هذا من عندي، سيدنا قلنا يوسف عليه السلام وعى ذلك الدرس جيدا، عمره ما نسى بنفسه ملك، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، زي ما أقول هذا يعلمك قال وعلمتني، لما في علو شاني قال رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الحديث فاعصر السماوات والارض انت وليي في الدنيا والاخره، توفني مسلما والحقني بالصالحين. فامر فعلا عظيم الاهميه، انه النعمه من ربنا، مش انت تقعد تنفق في من تربيه بان انت احسن واحد واعلى واحد، انت قول له ربنا انعم عليك. الكلمات دي بقى لها اثر طبعا، يعني التوجيهات التربويه دي يعني ممكن يكون الواحد غافل عنها في كثير جدا من الكلمات اللي بيتكلمها ليل ونهار مع اولاده مع اللي بيربيهم من حيث لا يشعر او من حيث يشعر احيانا. التوجيه حتى لا يحصل فيه مرض الكبر والعجب والغرور بالنفس، سيدنا يعقوب عليه السلام بين له ان هذه المنه من مقتضيات اسمائه عز وجل، هذه النعم من مقتضى اسمائه العليم، يضع البذرة الطيبة في الأرض الطيبة، الحكيم فيما يقدر، لأن أشياء كثيرة جدا قبل ما تحصل الرؤية دي تتحقق، قبل ما تقع في الواقع ويقع تأويلها بالفعل، وقعت أشياء كثيرة جدا، عندما تتأملها بعد أن تقع تدرك أن الله حكيم فيما قدر، وحكيم فيما شرع، حكيم فيما اصطفى واجتبى واختار، ومن على هذا دون ذاك، وأتفضل على هذا دون ذاك. وهو عز وجل لعلمه وحكمته يفعل ذلك، فإياك أن تعترض. إن ربك عليم حكيم، تمنع الحسد، تمنع الحقد، تمنع الاعتراض على قضاء الله عز وجل، ولا تفعل الإنسان أبدا يقول إشمعنى؟ إشمعنى فلان خد وما خدش؟ إن ربك عليم حكيم، وضع الأشياء في مواضعها. والمساواة ليست عدلة مطلقا، المساواة ليست عدلة مطلقا، يمكن المساواة تكون ظلما. لو سويت بين واحد طويل بطريق قصير مثلا على سبيل المثال، وقلت للدين الذي ناخده مرزة بعض، يبقى انت عادل كده ولا ظالم؟ ظالم. لو جبت واحد كلمة كبيرة وتقلب صغيرة وقلت للدين الذي ناخده مرزة واحد، يبقى انت ايه؟ ظالم. المساواة مش دايما تكون العدل، وان كان العدل هو طبعا العدل بين الاولاد في العطايا الدنيوية، ان واحد ده ياخد ده، كل واحد ياخد كفايته طبعا اولا، وفي الهبات يبقوا يتلزقوا زي بعض، ده امر واجب، لكن ليس المساواة دائما تكون عدلا. فبنقول ربنا قال ليس الذكر كالانثى مثلا، ليس ان يكلف الذكر ما يكلف به الانثى، ليس الضعيف يكلف ما يكلف به القوي. ولذلك اعطى الله الناس على ما يعلم سبحانه وتعالى بحكمة، ولذلك اياك ان تقول اشمعنى، اشمعنى دي، ما يقول هات واحد يؤمن بالله عز وجل العليم الحكيم الذي وضع الاشياء في مواضيع باذنه وحكمته له الحمد سبحانه وتعالى. ان هذا القدر من التوجيهات التربوية والإيمانية في هذه الجلسة الخاصة بين يوسف صلى الله عليه وسلم وبين أبيه يعقوب صلى الله عليه وسلم، تدلون على كيف وما هي المعاني التي ينبغي أن يربى عليها الأولاد وأن يوجه إليها، معاني إيمانية بالتعلق بأسماء الله وصفاته ومعرفة نعمه سبحانه وتعالى وبذل بذور المحبة، محبة الله عز وجل في قلب العبد، و أن الله عز وجل هو الذي يمن على عباده ويعلمهم. هذا بعض ما تيسر في هذا الجزء من القصة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نجيب على بعض الأسئلة يعني ما تيسر منها، الله يستر. أخ يعني أصيب ببعض المرض وقد من الله عز وجل عليه بنعم بطاعة الصيام، فإذا الحمد لله ومن عليه بمرض فيروس في الكبد، وأبوه وأمه ينهيانه عن الصيام خوفا من تأثير هذا المرض. هو يسأل أولا هل الصيام تأثير لمثل هذا المرض؟ الأمر يحتاج طبعا إلى تقويم طبي للحالة. فيروس ده مش شرط يكون مرض حقيقي، مرض كل مكان موجود فقط من غير ضرر، ممكن يكون موجود بضرر، والضرر ممكن يكون شديد وممكن يكون خفيف. فينظر الأولا في الحالة الطبية، والطبيب اللي هو بيعالجه هو الذي يخبره، لأن الصيام يضره أو لا يضره. ليس كل الأحوال متماثلة. وعلى أي الأحوال؟ إن نوى الصيام وأبوه وأمه أمره بالفطر وشق ذلك عليهم فليفطر وله أجر الصيام والجسر. سئل الحسن أمه عن رجل أمه تأمره بأن يترك العشاء الآخرة في الجماعة وأن يفطر في التطوع، فقال يفطر ويشهد العشاء الآخرة. يشهد العشاء ده لا مسمعش كلامها فيه، ليه؟ ده في الجماعة إيه؟ واجبة. أما الفطر في التطوع فليفطر وله الأجر. ما من داء إلا وله دواء. نعم، وهذا الأمر يحتاج إلى يعني بحث. الناس لابد أن تبحث عن من هو العالم وجاهله من جاهله. والطب ما زال الأطباء المعاصرين لسه جاهلين بعلاج البيولوجي، ونسأل الله أن يعلمنا. قول الإمام للمصلين تراصوا واعتدلوا فإن تسلسل صوم تمام الصلاة. هل هذه العبارة الأخيرة تسلسل صوم تمام الصلاة بدعة؟ هذه ليست بدعة، هي من تتميم الصلاة بلا شك. واما انها لم ترد بالحديث فنعم، يعني لم ترد بهذا اللفظ الحديث، لكن لا تقال بدعه، ولا يلزم ان تقال كل مره، يامرهم بالتسويه ولا يلتزم لفظا معينا كل مره، والله اعلم. على الصيغه الصحيحه ان يامرهم بالمساواه، اي صيغه، ليس هناك صيغه يلتزمها الامام ولا يصح غيرها. الامر بالتسويه معقول المعنى، يقولها باي لفظه تؤدي هذا المعنى. ليس هذا تعبد مثل الله اكبر التي في الصلاه، ومثل سمع الله لمن حمده. لو قال استووا اعتدلوا تراصوا لا باس بذلك، كل الالفاظ تجزي. هذه ليست مقصوده بلفظها بنفسها كلفظه. حكم مس المصحف بدون وضوء، لا يجوز مس المصحف بدون وضوء. في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القران الا طاهر. وهذا بين انه على اطلاقه وليس مجملا كما يقول بعض المشايخ المعاصرين. بعض الافاضل المعاصرين يقول هذا مجمل يحتمل مطهر من النجس وطاهر من الخبث وطاهر من الشرك. هذا كلام فاسد وضعيف جدا ولا يقول به احد من الائمه. ونحن نفهم الحديث كما فهمه السلف، كما نقول دائما كتاب وسنه بفهم سلف الامه، والصحابه لا خلاف بينهم في عدم جواز النص المحرم. نقل هذا الاتفاق شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، قال انه لا يعرف عن الصحابه خلاف في هذه المساله، لا يجوز نص القران بغير وضوء. والخلاف للظاهرية والبعض المعاصرين، لكن عند السلف ليس يختلف الأئمة الأربعة في تحريم مس المصحف بغير وضوء. فضلا عن الجنابة، كيف يكون التوكل على الله؟ حق التوكل أن تعلم أن الله وحده والناس الله، وأنه المالك لكل شيء في هذا الوجود، وأنه وحده الذي يملك لك أن يدفع عنك السوء وأن يجلب لك الخير، ثم تعتمد بقلبك على الله في جلب مصالح دينك وآخرتك ودنياك. فهو علم وعمل، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن التوكل عليه. معرفة أنواع البلاء الذي هو من عند الله العبد مباشرة، والذي يكون على العبد مما اقترف في حق المحبوب. دائما العبد مقصر، حتى يعني من عصمه الله عز وجل هم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. ما قال الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم عن تعمد المعصية، ومع ذلك فلأجل علو منزلة الأنبياء يصيبهم بلاء لترتفع منزلتهم، لأنهم بالنسبة إلى هذه منزلة العلياء فعلوا أفعالا هي في حقنا نحن الذين في أسفل الجبل عالية جدا، لكن هي بالنسبة إلى المنزلة الأعلى نقص نسبي. يعني الأنبياء بيعملوا أعمال من الذكر عظيمة جدا، ولكن هذا بالنسبة إلى المنزل الأعلى هذا إيه؟ نقص. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليغار على قلبي. الغير ده يعني فتور عن الذكر. بالنسبة لو واحد عمل واحد من ألف مما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك إيه؟ عظيما جدا. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يرى أنه يحتاج إلى الاستغفار في اليوم 100 مرة. قال: إنه ليغار على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة صلى الله عليه وسلم. فهذا البلاء يصيب الإنسان لكي يكفر عنه تقصيره الذي هو بالنسبة إلى المنزلة العالية التي كانت أعدت له، فضلا عما كان من ذنوب يراد له أن تكفر ليرتفع أيضا إلى منازل عالية. فالأمران واحد إلى هو المتلازم الذي هو من عند الله خلقا وإيجادا، ومن العبد تسببا وكسبا. إذا ما فيش تعارض بين ما أصابك من حسنة فمن الله وأصابك من سيئة فمن نفسك، وبين قوله عز وجل: وإن تصيبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصيبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله. فقل كل من عند الله خلقا وإيجادا، ومن نفسك تسببا، أنت تسببت وما أصابكم من مصيبة فلما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. المنطقة التي يذكر بها هذه مسائل عديدة لا يوجد بها من يخطب الجمعة. أتقدم على الخطاب رغم أنك تظن الأخطاء ومساوئ؟ تعلم وتقدم للخطاب، طالما أنه لا يوجد يخطب الجمعة فرض عليكم أن يوجد فيكم يخطب الجمعة، لكن أنصح أن تكتب الخطبة أولا وتأتي إلى أقرب الإخوة من طلاب العلم الأفاضل بجوارك، وهذا لن يستغرق يعني نصف ساعة مثلا من المراجعة للخطبة المكتوبة، وتراجعها معه حتى يرشدك فيها إلى الصواب والخطأ ويصحح الأخطاء وتحفظ الخطبة جيدا، وإن عجزت أن تحفظها فقم وقرأها من وراء. هذا ليس بعجز، يعني أفاضل المشايخ في المسجد الحرام والمسجد النبوي رغم قدرتهم على الخطابة المباشرة لابد أن يقرأوا من وراء. فإن كنت أنت عاجزا عن أن تحفظ مباشرة فاقرأها من وراء، لكن لابد أن تراجعها مع أحد من طلبة العلم. الأخ يسأل يقول: لما كان القصر الأمريكي على الرغم التام كنا ندعو لإخواننا في مصر للتمكين، ويزداد القصر على إخواننا في فلسطين الحبيب، لماذا لا ندعو لهم؟ نحن ندعو لهم بفضل الله سبحانه وتعالى، ولكن المقصود القنوط، يعني القنوط هذا عند النوازل. احتلال فلسطين مستمر بقي له أكثر من 50 سنة، والنوازل يدعى عندما تنزل المصيبة ويدعى فيها شهرا، والمصيبة في أفغانستان قد استقرت، فلماذا لم تقل لنا لماذا تدعونا الآن؟ مصيبة أفغانستان جاءوا أكثر من القصر، ومع ذلك فنحن قلنا أنا ندعو شهرا فإذا استقر الحال توقفنا، كما قامت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على المشركين ثم توقف صلى الله عليه وسلم. فمصيبة فلسطين والله نعم مصيبة عظيمة، ولكنها مستقرة، نسأل الله العافية، نسأل الله أن يعافيهم، ونسأل الله عز وجل أن يرد كيد اليهود في نحورهم وأن يدمرهم تدميرا ويلعنهم لعنا كبيرا هم من وعلهم من أعداء الإسلام. عندما يضع الإنسان على ضريح لازم يوصف مستغرق الطبابة، ماذا يفعل قبل أن يضعها؟ هل يرتاح قبل وضعها أم يمسح عليها؟ لا، الذي أرى أن الطبابة دي أصلا يعني ليست بضرورة من الضرورات، يعني مجرد يعني تسكين موضعي مؤقت إذا أراد الاستشاري ينزعها وألصق غيرها، هي ليست طبيا تحتاج إلى أن تبقى كالجبس، شيلها وتسل وركبها بعد كده. إذا كان واحدة ثانية لا يقول لك ثمنها يسير جدا ولا تشق على الإنسان لا في مال ولا في تركيب، يعني هذا الجبس وضروره وجود الجبس بعد ضروره لحم العظام ما تنتحبش الا كده. اما الطبابه دي مجرد تريح للعضلات بس، ولو قلت لحظات وراجع تاني مش هتضرب، فلازم تشيل. تقدم لخدمه فتاه فصارحها اهلها بانها لها اصابه في الاضلاع لجوار القلب دون الخطر عليها. هل هذا صحيح الوجه الطبيه؟ انا اعترض اهلي عند علمنا، انا مش لازم يكون هذا الامر له خطوره، يعني طبعا الامر ده لابد ان يعرف صفه الاصابه، لكن ده مش لازم ان يكون في خطوره عليها من الزواج. حكم الشرع في عقد الاستثناء وعلاقته بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندك. انا اقول بقول جمهور العلماء بان عقد الاستثناء عقد غير جائز، خلافا للحنفيه الذين يجوزونه استثناء. عقد الاستثناء ده معناه واحد يروح لواحد ويتفق معه على ان يصنع له شيء معين، ويتفق معه على مواصفاته ويديله جزء من الثمن او لا يعطيه على الاطلاق، بس يكون عقد ملزم والشيء يكون غير موجود. هذا في الحقيقه عقد سلم ناقص احد الشروط، يصح ان يكون سلما. ايه المانع ان احنا نضغط ان هو مش موجود في الواقع، لكن يمكن ان نضغط حتى يتم ياخذ ضمانات اخرى غير انه ما يسددش كل الفلوس، عشان يبقى العقد ده عقد صحيح، عقد سلم يبيع ما ليس عنده، اللي هو السلم الجائز بقى اللي هو بيع ما ليس عنده الجائز، هو بيع مضمون في الذمه، موصوف في الذمه، انه يتفق معه على شيء محدد الاوصاف، يمكن ان يكون عام الوجود، ويسلم له راس المال كاملا في المسجد عشان ما يبقاش دين بدين، كالئ بكالئ، يديله الفلوس كلها وتاخد ضمانات عليه بشيكات باتفاق بعقد ملزم بشروط جزائيه، يتفق معاه على اي حاجه ثانيه غير ان هو يحجز جزء من الفلوس. عقد الاستثناء مشكلته في انه بيديله جزء ويأخر جزء عند الاستلام، فهذا يجعله سلم فاقد احد شروط السلم وهو تسليم رأس المال كاملا في المجلس حتى لو من دينا لدين. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم، نهي النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس عندك في بيع معين، واما في بيع موصوف في الذمه فلم ينهى عنه عليه الصلاه والسلام بل اجازه، وقال من اسلف فليسلف في كيل معلوم او وزن معلوم الى اجل معلوم. ونحن نقول في اوصاف معلومه ايا ما كانت وعدد محدد منها يجزئ ذلك، وفي اجل معلوم محدد لابد ان يلتزم به، ولكن لابد ان يسلم راس المال كل جمله. العلم هذا مذهب الحنابله والشافعيه والمالكيه، خلافا للحنفيه الذين يجوزون عقد الاستثناء استحسانا، يقولوا لا يطلق للناس الا ذلك من غير بيان ادله. هم بيقولوا ان ده على خلاف القياس فيجوزونه على خلاف القياس، نحن نقول بقول الجمهور. مقاول طلبت منه شركة عمل معين، اتفق مع الشركة عمل بمبلغ 2000 جنيه. تعاقد مع أحد الحرفيين على هذا العمل في ورشتي بمبلغ 2000 جنيه. هذا الأمر لا بأس به إذا كان هو قد اتفق على ذلك العمل أن يؤديه وهو يتصرف في تكوينه بعد ذلك، بس الشرط الذي ذكرناه في العقد الأول اللي هو عقد السلم. هل يجوز للسيدة أن تسلم على زوج أختها؟ لا، لأنه ليس من محارمها. هي محرمة عليه وليس من محارمها. ليس كل من حرم على امرأة يكون من محارم. المحرم هو من حرم نكاحها عليه على التأبيد بسبب مباح لحرمته، لازم يكون محرم مؤبدا. جوز اختها حر مؤقتا، غير مؤقت. فمعرفش اسمه محرم مؤقت، اسمه محرم عليها وليس بمحرم. طب ايه دخلها؟ كذلك هذا الذي يعني لا يجوز لحامل ان يسلم عليها ويصافحها لانه اجنبي عنها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله اللمس. الجوارب الخفيفه هل يجوز المسح عليها؟ الراجح نعم والاحوط لا، رعايه لقول الجمهور. الجمهور يقول لا يجوز ان يمسح الجوار الخفيف. والراجح من جهه الدليل جوازه قول شيخ الاسلام الثاني. لانه دورا في النهايه حكم الدين في الامام في تشهده الاخير احدث خرج منه ريش ينصرف من الصلاه، وهم قد كملت صلاتهم صحت صلاتهم هم طالما قد ادوا الاركان وهو قد بطل الصلاه. يعيد الصلاه هو وينصرف من الصلاه بسلام او بانصراف، وهم قد صحت صلاتهم.